قال الشيخ السنوسي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين. وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة فلأنه لو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث. وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة فلأنه لو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث. هذا البرهان الذي تقدم شيء منه في الأسبوع الماضي أو تقدم ذكره في الأسبوع الماضي، هناك ثلاثة أمور في هذا البرهان. حينما قرأنا البرهان ثلاثة أمور ينبغي أن نتنبه إليها في البرهان. الأمر الأول وجود القدرة والإرادة والعلم والحياة، وقلنا إن وجود صنعة متقنة تدل على وجود قدرة وإرادة وعلم وحياة عند من أتقن هذه الصنعة وأظهر وظيفتها. هذا إذن وجود القدرة والإرادة والعلم والحياة. وقد مر أيضا الإشارة إلى وجوب القدرة والإرادة والعلم والحياة، حيث لما افترضنا أن هذه القدرة أو العلم أو الإرادة أو الحياة إن كانت حادثة، هذه القدرة إن كانت حادثة مثلا، عندما نريد أن نبرهن على وجوب هذه الصفات، لو برهننا على وجوب صفة الصفات الأخرى البرهان تكون تقريبا مماثلة. القدرة لو أن مولانا لم يكن في الأزل قادرا، وعندما أراد أن يخلق المخلوقات حصلت له قدرة، بمعنى لم يكن في الأزل قادرا ولكنه أصبح قادرا قبل أن يخلق المخلوقات، إذن القدرة حادثة. وهذه القدرة أو العلم أو الإرادة أو الحياة إن لم يكن واحدة منه، إن لم تكن واحدة منهما واحدة منها إن لم تكن في الأزل فستكون هذه حادثة. وإن كانت هذه حادثة إرادة أو قدرة أو علم أو حياة، فمن أجل أن توجد قدرة وإرادة وعلم وحياة لابد من قدرة وإرادة وعلم وحياة، لأن أي شيء من أجل إيجاده لابد من وجود قدرة وإرادة وعلم وحياة. فلو أن هذه القدرة والإرادة والعلم والحياة لم تكن في الأزل، بمعنى لم يكن في الأزل قادرا حيا مريدا عالما، نعم، فإن هذه القدرة الحادثة التي لم تكن في الأزل ثم حصلت والعلم والحياة والإرادة تحتاج من أجل ظهورها إلى قدرة عنده أخرى، وهذه القدرة قدرة وإرادة وعلم وحياة. وهذه إن لم تكن في الأزل أيضا تحتاج إلى قدرة وإرادة وعلم وحياة. وهكذا ندخل فيما يسمى بإيش؟ تسلسل. والتسلسل مستحيل. إذا كان التسلسل مستحيل فاتصافه بالقدرة يكون مستحيلا على هذا الافتراض، وبالتالي لن يوجد شيء من الحوادث لأنه وصلنا إلى طريق مسدود. فلو كان عنده قدرة حادثة فلن يوجد شيء من الحوادث أصلا، وقد وجدت الحوادث، فدل ذلك على أنه قادر في الأزل، وأن هذه القدرة والإرادة والحياة هي أزلية ولا يمكن أن يطرأ عليها العدم، لأنه لو طرأ عليها العدم لكانت ممكنة حادثة. فإذا استدل بهذا البرهان على وجود القدرة والإرادة والعلم والحياة وعلى وجوب. وما معنى وجوب؟ يعني لا يصح عدمه. معنى الواجب يعني لا يصح عدمه، يعني لا أزلا ولا أبدا. وأيضا هناك مسألة ثالثة وهي عموم التعلق. عموم التعلق يعني القدرة عامة التعلق لكل الممكنات، وكذلك الإرادة عامة التعلق لكل الممكنات. فلو كان ممكن الممكنات نفس القدرة تتعلق به، لا يمكن للقدرة أن تتعلق به. عند ذلك تكون القدرة مخصصة، هذه القدرة هناك من خصص تعلقها ببعض الممكنات، إمكانية أو صلوحية تعلقها ببعض الممكنات بتكون مخصصة. وعند ذلك إذا كانت القدرة مخصصة تكون حادثة، وبالتالي تحتاج إلى قدرة، إلى إرادة مخصصة وقدرة موجدة، وهذه أيضا تحتاج إلى تخصيص، وهكذا ندخل في التسلسل. فإذا البرهان الذي مضى يدل على ثلاثة أمور. أولا إيش؟ وجود القدرة والإرادة والعلم، وجود القدرة والإرادة والعلم في ذات مولانا. ثانيا وجوب القدرة والإرادة والعلم والحياة. ثالثا عموم التعلق. عموم التعلق. قال: فقد تقدم لك أن تأثير القدرة الأزلية موقوف على إرادته تعالى ذلك الأثر، وإرادته تعالى ذلك الأثر موقوفة على العلم به، والاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم موقوف على الاتصاف بالحياة، إذ هي شرط فيها. هذا كله قرأناه. ووجود المشروط بدون شرطه مستحيل، وجود هذه الصفات الثلاثة بدون الحياة مستحيل. فإذا وجود حادث، أي حادث كان، موقوف على اتصاف محدثه بهذه الصفات الأربع. فلو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث للزوم عجزه حينئذ. وبهذا تبين وجوب وجود اتصافه تعالى بهذه الصفات في الأزل، إذ لو كانت حادثة لزم بعد أن ذكر الوجود قال تبين وجوب وجود هذه الصفات في الأزل، إذ لو كانت حادثة لزم توقف إحداثها على اتصافه تعالى بأمثالها قبلها، ثم ينقل الكلام إلى أمثالها ويلزم التسلسل وهو محال، فيكون وجود تلك الصفات على هذا التقدير محالا، وذلك مؤد إلى المحذور المذكور، وهو أن لا يوجد شيء من الحوادث، لأنه الطريق أدى إلى محال، ولما أدى إلى محال يعني ما في قدرة حادثة، وعند ذلك ما في كون، ما في حوادث، وقد وجدت الحوادث، فدل على أن هذا الافتراض باطل. قال: وبهذا تعرف أيضا وجوب عموم التعلق. هذه المسألة الثالثة، الوجود والوجوب ووجوب عموم التعلق للمتعلق منها كالعلم والقدرة والإرادة. أما الحياة في إيش تتعلق؟ لا تعلق لها. الحياة لا تعلق لها. ورد في بعض الكتب المنشورة حديثا من بعض المشايخ انه لا تعلق لها بغير ذاته، هذا خطأ. الحياة لا تعلق لها، ما نقول ما بتتعلق الا بذاته، يعني تتعلق بالواجب، معناته معنى هذا الكلام تتعلق بالواجب، لا لا تعلق لها. فإذا قرأت هذا وفي الكتب المشهورة لا تعلق لها، إذ لو اختصت ببعض المتعلقات دون بعض لزم الافتقار إلى مخصص. لو أنها لم تكن عامة التعلق، لم تكن صالحة للتعلق بكل الممكنات، لازم الافتقار الى مخصص، لانه الممكن بالنسبة للقدرة كل الممكنات سواء، فمن الذي جعل القدرة صالحة لبعض الممكنات وغير صالحة لبعض الممكنات؟ بده مخصص. فتكون حادثة ولا يمكن ان يكون المحدث لها غير الموصوف بها، لما عرفت من وجوب الوحدانية له تعالى وانفراده بالاختراع. وإحداثه تعالى لها فرع اتصافه بأمثالها قبلها. إحداثه تعالى لهذه الصفات لا بد من أن يكون أيضا متصف بقدرة وإرادة وعلم وحياة حتى يحدث القدرة والإرادة والحياة والعلم الحادث. ثم ينقل الكلام إلى تلك الأمثال ويجيء ما قد سبق. فقد بان لك بهذا أن البرهان الذي ذكرناه في أصل العقيدة يعني في كلام المصنف، وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة فلأنه لو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث، هذا أصل العقيدة. قال فقد بان لك بهذا البرهان الذي ذكرناه في أصل العقيدة أن البرهان الذي ذكرناه في أصل العقيدة يؤخذ منه ثلاثة أمور: وجود هذه الصفات، ووجوب القدم والبقاء لها لما قال وأما برهان وجوب اتصافه تعالى، قال ووجوب عموم التعلق، ووجوب القدم والبقاء لها ووجوب عموم التعلق للمتعلق منها. فقد أشار في أصل العقيدة أيضا أن البرهان الذي ذكر هو لهذه المطالب الثلاثة، أما الوجود والوجوب فأشار إليهما بقوله ووجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة. إذ الوجوب لهذه الصفات يستلزم وجودها، لما ذكر الوجوب إذا قال العلم واجب ألا يستلزم هذا وجود العلم؟ نعم. وأشار إلى المطلب الثالث وهو عموم التعلق للمتعلق منها يعني العلم والإرادة والقدرة بالألف واللام التي أدخلها على صفة القدرة وما بعدها، لما قال القدرة الإرادة العلم هذا يسموها لام العهد. لما بتقول الجمل يعني الجمل المعهود، لما بتقول الجبل يعني الجبل المعهود، هذا أنا قصدي في الجبل مثلا الجبل المعهود المعروف لما أيوه بالضبط صحيح. قال فإنها للعهد والمعهود به الصفات التي فسر تعلقها فيما سبق لما بين فيما مضى أن العلم يتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، وبين أن القدرة لها عموم التعلق بالممكنات وأن الإرادة لها عموم التعلق، فإذن أشار إليها. ولما أعاد فذكر القدرة، إذن القدرة التي عهدتها حيث ذكرناها من قبل وذكرنا عموم تعلقها. قال وبالله التوفيق. ثم قال وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام فالكتاب والسنة والإجماع. وأما برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام فالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب الذي هو القرآن الكريم هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه، لأن الله سبحانه وتعالى في التحدي أول شيء حصل التحدي لا يأتون بمثله بعشر سور بسورة، والسورة أصغر سورة أربع آيات إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك الحق إن شانئك هو الأبتر، ثلاث آيات. فالمعجز بسورة، سورة عجزوا عن إتيان بسورة واحدة. إذن هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته. حديث القدسي مثلا لما تقرأه لا يقال متعبد بتلاوته، لكن إذا قرأت القرآن الكريم بفهم أو بدون فهم، إذا قرأه أعجمي بدون أن يفهم شيئا فهذا نوع من أنواع العبادة فيتعبد بتلاوته. إذن هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته. وقد وردت الإشارة في هذا الكتاب العزيز بقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، الإشارة إلى السمع والبصر. وورد قوله تعالى إنه هو السميع البصير. وورد قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. فإذا ورد وجوب السمع والبصر والكلام في الكتاب. طيب قال والسنة، السنة هي أقوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. واحد فعل شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأقر، هذا من السنة. إذن أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم وتقريراته. ومن ما ورد مشيرا إلى السمع والبصر قوله عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا. هذا في الصحيح، تدعون سميعا بصيرا. اربعوا على أنفسكم يعني أشفقوا، لأنه كانوا ماشيين عم يرفعوا أصواتهم يا الله يا الله، اربعوا على أنفسكم، هو أقرب إليكم من حبل الوريد، هو أقرب إليكم من أنفسكم. ابن زكريا كيف كان دعاؤه؟ نداء خفي، إذ نادى ربه نداء خفية أبدا. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، تقول السيدة عائشة أنا في نفس الغرفة لكن ما سمعت شيئا، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحوركما. مع أنه هي قرب النبي عليه الصلاة والسلام وغرفة السيدة عائشة ما كثير كبيرة ولم تسمع، ولكن الله سمع. قال والإجماع، ما هو الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة، اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام. الإجماع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا قيمة له ولا يقال عنه إجماع، لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اتفاق مجتهدي الأمة يعتد به، إذا اتفقوا كل المجتهدين على أمر فهذا يعتد به، وهو من مصادر التشريع، أو هو من الأمور التي من الأصول، من الأصول التي يرجع إليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذن هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام. وقد حكى غير واحد من علماء السنة انعقاد الإجماع على أنه سبحانه وتعالى سميع بصير. قال السعد يعني التبتذاني في شرح المقاصد انعقد إجماع أهل الأديان، مو بس علماء الأمة الإسلامية، قال إجماع أهل الأديان جميعا، بل إجماع العقلاء أهل الأديان والذين ليسوا من الأديان من العقلاء. قال على ذلك، على أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. ثم قال وبالجملة لا خلاف بين أرباب الملل والمذاهب في كون الباري متكلما. أيضا جاء يهودي فقال لأحد علماء السنة، قال له في الأزل كان الله سبحانه وتعالى متكلما؟ يهودي قال له نعم. قال عم يكلم مين؟ قال هو يتكلم وهو يسمع. من كان يسمع كلامه؟ قال هو يسمع كلامه، فهو يتكلم ويسمع. فسكت اليهود يعرف أن هذا الرجل متمكن، لأن هذه من الأمور التي أنزلت في الديانات السابقة. لكن إن قال قائل الكتاب والسنة دل على أنه سميع بصير متكلم، ولم يدل على أن له صفات زائدة على الذات قائمة بذاته تعالى اسمها السمع والبصر والكلام، فقال نحن نقول سميع بصير متكلم. لكن ما الدليل؟ المعتزلة قالوا سميع بذاته، ما في صفة اسمها السمع، وما في صفة اسمها البصر، ما في صفة اسمها الكلام، إنما هو متكلم وسميع وبصير. فهو قالوا سميع بذاته بصير بذاته. ما هو الجواب على ذلك؟ الجواب أهل اللغة يفهمون من سميع بصير متكلم، يفهمون هذا صرح به الكتاب والسنة أنه تعالى سميع وبصير متكلم، نعم، يفهمون أن الذي يكون سميعا متصف بصفة اسمها السمع، هذا من اللغة، اتصف بالسمع من كان سميعا. فإذا أضفت الفهم المتفق عليه في اللغة إلى ما دل عليه الكتاب والسنة نطلع بالنتيجة، يعني ما في سميع بلا سمع ولا بصير بلا بصر. لذلك إنكار المعتزلة نوع من الهروب من تعدد القدماء. لماذا أنكروا؟ قال حتى ما نقول في ذات مولانا قديم، الذات الأقدس قديم، والصفات هذه قديمة وهذه قديمة تتعدد القدماء. أهل السنة قال لا، السمع قائم بذاته تعالى، يعني ذات واحدة متصفة بالصفات، فليس هناك تعدد، لأنه لا قيام للقدرة إلا بذاته تعالى، لا قيام للسمع إلا بذاته تعالى، لا قيام للبصر إلا بذاته تعالى. فلذلك ما في تعدد، التعدد للأسماء لا يوجد تعدد المسمى. قلنا إذا كان واحد اسمه كريم ومعلم ومؤمن ومصلي، كم واحد صاروا؟ واحد. كم واحد المسمى؟ واحد. فهذا الخوف لا مبرر له، وما في سميع بلا سمع وعليم بلا علم، ما في. لذلك هذا خروج عن ما تقتضيه اللغة وما دل عليه صريح الكتاب والسنة. إذن لما يضم فهم أهل اللغة تنتهي